إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإنها قد ساءتنا الأخبار التي جاءت من بلاد لودر وما جاور لودر بأن الحوثة المجرمين الزنادقة يقتربون من بلاد لودر، فالذي أنصح به إخواني في مثل هذه المقامات أن يرفعوا العزائم وأن يحتسبوا الأجر عند الله جل وعلا، فإن الحوثي هو يد ورجل وقدم المجوس الزنادقة الكفرة الذين يريدون أن يغيروا البلاد وأن يبدلوا دين العباد. فهذا الحوثي كافر زنديق، لا نشك في أمره أنه زنديق وأنه كافر، وأن جهاد الحوثي من أفضل ومن أعظم القرب إلى الله جل وعلا، إذا قتل الإنسان مقبلا غير مدبر. وإخواننا في لودر وما جاورها رجال، وقد رفعوا الرؤوس في كثير من المعارك مع الحوثي ومع غيره، فهم رجال ولله الحمد. فننصح إخواننا في لودر وما جاور لودر أن يرفعوا العزائم وألا يلتفتوا إلى المخذلة والمميعة الذين ميعوا هذا الجهاد، وهكذا أيضا أضعفوا روح الجهاد في كثير من قلوب المجاهدين من إخواننا. فأنا أنصح إخواني ألا يلتفتوا إلى تخذيل مخذل، فإن هذا الحوثي عدو الكل سواء كان في الداخل أو كان في الخارج. وهكذا إذا احتاج إخواننا من أهل لودر إلى تعزيزات من إخوانهم السلفيين في كل بلاد اليمن وخاصة المحررة، ما سيقصرون بإذن الله جل وعلا، سواء كان من حيث السلاح أو من حيث المال أو من حيث الرجال. فننصح لإخواننا ألا يتخاذلوا في قتال الحوثي. والسلفيون ولله الحمد مجرد أن يكبر ويقول الله أكبر في جهاد الحوثي ترى أن الحوثي يرتعب، قد رأيناهم في عدن لما يكبر إخواننا في الجهاد وهكذا في الجبهات مع قلة العدد والعدد، ترى هذه الرهبة وهذه الفزعة وهذا الخوف قد ملأ قلب الحوثي. فأنا أنصح لإخواننا ألا يتخاذلوا وألا يضعفوا في قتال هذا المجرم، فإن قتال الحوثي جهاد خالص وجهاد صافي لإعلاء كلمة الله جل وعلا. وهنيئا والله لمن قاتل وقتل في قتال هذا المجرم، في قتال هذا الحوثي، فإنها والله من أرفع الدرجات إذا قاتل وقتل مدبر مقبلا غير مدبر وأخلص ذلك لله جل وعلا وأراد بذلك أن يرفع وأن يعلو بكلمة الله جل وعلا. فأسأل سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وإحسانه أن يوفق إخواننا المجاهدين في لودر وما جاور لودر في قتال هذا المجرم. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.